السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، ونسأل الله أن يجمعنا حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء متجدد مع فقه العبادات و أدلة المسائل والأحكام من كتاب الله ومن سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم مع فقه الأحكام. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات جملة من الأحاديث من أحوال وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، نقف مع بعض ما فيها من الفوائد والأشياء التي استنبطها أهل العلم منها، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم 10 سنين، وكان من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس بحال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، الخلاء المكان الخالي، وهذه الكلمة كناية عن المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، لأنه يخلو فيه بنفسه حتى يستر نفسه ولا يطلع أحد على عورته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البيوت قديما ليس فيها كنف، ليس فيها حمامات، كانت العرب قديما تأنف من ذلك، فكان قضاء الحاجة يكون في بعيدا في الخلاء وفي الفضاء في المكان البعيد الذي يستتر فيه الإنسان، ويجعلون ذلك بعيد عن البيوت. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحكي عنه أمنا عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله عز وجل على كل أحواله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، لا يغفل عن ذكر الله عز وجل. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله بالنسبة للمسلم هو الحصن الذي يتحصن فيه ويحمي نفسه به من الشيطان وأعوان الشيطان. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله حصن لمن أراد أن يحمي نفسه من الشيطان، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للذاكر ربه كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، هو يجري والعدو من ورائه، قال: حتى وجد حصنا حصينا فدخل فيه، حمى نفسه من عدوه بأن تحصن بذلك. هذا الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان فيه نفسه من الشيطان ما هو؟ ذكر الله عز وجل. طيب، أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم منهي عن ذكر الله حال قضاء الحاجة، في الخلاء، في مكان قضاء الحاجة، وهو على هذه الحال ممنوع من ذكر الله عز وجل. طيب، إذا احتاج الإنسان وهذه طبيعته لقضاء الحاجة وألقى سلاحه اللي هو ذكر الله عز وجل، فيحتاج لأن يحميه ربه من عدوه اللي هو الشيطان حتى ينتهي من قضاء حاجته، فماذا يصنع حتى يحفظه الله من قضاء الحاجة ويعود إلى ذكر الله جل وعلا وإلى الحصن الذي يحمي نفسه فيه؟ عليه أن يسأل ربه جل وعلا أن يحميه من عدوه حال بعده عن سلاحه والحصن الذي يحمي نفسه فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، ألجأ إليك، وأحتمي بك يا رب. يا رب، الآن أنا بغير سلاح، الآن أنا بعيد عن حصن الذي علمتني أنه يحميني من الشيطان، فاحمني أنت يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك، ألجأ إليك، وأحتمي بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والمقصود بها ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمقصود بها إناث الشياطين. والخبث بسكون الباء الشر، فأنت تستعيذ بالله من كل شر وكل من يجلب لك الشر، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول سريعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لربه، يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ذكر الله جل وعلا حصن يحتمي فيه الإنسان من عدوه الذي لا يراه، بينما عدوه يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالذكر، ذكر الله جل وعلا، يحمي الإنسان من هذا العدو. علمنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ممنوع حال قضاء الحاجة وفي مكان قضاء الحاجة من ذكر الله، فما الذي يحميه من عدوه؟ يحميه الخالق جل جلاله، فيطلب منه في حال بعده عن سلاحه، في حال بعده عن حصنه الذي يحتمي فيه، أن يحميه من الخبث أو الخبث والخبائث، من الشياطين ومن كل ذي شر. حديث آخر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من حل في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، كناية عن المكان الذي يقضي فيه الإنسان الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة، الكعبة، لا تجعلوها في قبلتكم، أمامكم، جهة الكعبة جهة شريفة، الجهة الذي يستقبل فيها الإنسان الكعبة، هذه الجهة جهة معظمة شرعا، لها مكان في قلب المسلم، لا ينبغي أن يستقبلها ولا أن يستدبرها وهو على مثل هذه الحال، بل نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، لا تجعلوها أمامكم ولا تجعلوها خلفكم. فاستقبال القبلة في هذا الحال أو استدبارها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، لكن لا تجعلوها في قبلتك، اجعلوا هذه القبلة معظمة مكرمة مصانة، لا تستقبلوها بذلك ولا تستدبروها بذلك. طب حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ما حكمه؟ اختلف فيه العلماء، سنذكره الآن مع الحديث الثالث. وبارك الله فيك أخي الحبيب، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وأن يجزيك بمثل هذا وزيادة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت، صعدت يوما بيت على بيت حفصة، حفصة بنت عمر زوجة رسول الله أخت عبد الله بن عمر، فعبد الله الآن صعد على بيت حفصة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب هذا الحديث كأن فيه تعارض بين وبين الحديث الماضي. الحديث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، لكن شرقوا أو غربوا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القبلة خلفه حال قضاء الحاجة. لأجل ذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال أن استقبال القبلة أو استدبارها محرم مطلقا في حال قضاء الحاجة، محرم مطلقا. ومنهم من قال أن ذلك مكروه فقط، ومنهم من قال أن ذلك مكروه مطلق، ومنهم من فصل في ذلك، وهو القول الصحيح والأقرب للصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. القول الصحيح في حكم استقبال واستدبار القبلة جمعا بين الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم الأقرب هو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم. جمهور العلماء قالوا بالتفصيل، التفصيل إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء في المكان الخالي فيحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. أما إذا كان في البنيان في المنزل في مكان حوله فيه الجدران قالوا فلا يحرم ذلك، و غاية من ذهب إلى القول فيه قال أنه يكره فقط في البنيان لكنه يحرم في الفضاء وفي الخلاء. فالقول الراجح والأقرب للصواب أن قضاء الحاجة في الخلاء يحرم معه استقبال الكعبة أو استدبارها، جعلها في الأمام أو جعلها في الحل أن الإنسان يكون يمينا أو يشرق أو يغرب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في البنيان فلا يحرم ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم. وبارك الله فيك حبيب الغالي. وإنما يكره فقط، والأولى الأولى حتى في البنيان إن الإنسان لا يستقبل القبلة، يعظم هذه الجهة ولا يستدبرها، بل يجعل هذه الناحية معظمة كما كان فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم والسلف رضي الله عنهم. حديث آخر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء المكان اللي هيقضي فيه حاجته، فأحمل أنا أنس يعني رضي الله عنه وغلام النحو يعني تقريبا قريبا من عمر أنس رضي الله عنه إداوة من ماء، يعني وعاء فيه ماء سيتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعنزة، العنزة اللي هي العصا الصغيرة، العصا الصغيرة التي يعني يستند عليها الإنسان أو يفعل بها ما يريد. طيب يبقى هنا أنس رضي الله عنه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فإن أنس يتبعه بإداوة وعاء يعني أو إناء فيه ماء، ومعه غلام يعني يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يستند على هذه العنزة، هذه العصا الصغيرة، وقيل أنه يضع عليها شيئا من الثياب، سترة له صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصل إليه نظر غيره من الناس. ديننا دين عظيم، ديننا دين كله آداب، جعل ديننا للنظر آداب، وللكلام آداب، وللمشي آداب، وللسماع آداب، جعل ديننا للزيارة آداب، لعيادة المريض آداب، لزيارة المقابر آداب، جعل ديننا لكل شيء أدب. ديننا دين الكمال، دين رب العالمين، ضمن رب العالمين لمن التزم بهذا الدين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. إن شاء الله نتابع في المرة المقبلة مع أحاديث ومع آيات ومع أحاديث الأحكام ومع فقه العبادات. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. ونسأل الله لنا وللمسلمين تيسير الأحوال، وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، وأن يجعل عيشنا سهلا ميسورا، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يبارك لنا وللمسلمين في أرزاقنا وأقواتنا وأوقاتنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء مقبل مع فقه العبادات، أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.